بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9671. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أيها الأحباب، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا. وقبل كل كلام نبدأ بخير ما يبدأ به، بالقرآن الكريم والطالب علي محمد سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الأحباب، نكرر ترحيبنا مرة أخرى بإخواننا الذين وصلوا من جميع المراكز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قولهم وفعلهم وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحباب، لا شك أن العالم كله بدون استثناء يعيش صحوة وعودة إلى دين الله تبارك وتعالى، بعد أن جرب مناهج كثيرة فعرف أنها كلها بعينها هي الشقاء، فبدأ يعود إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى المنبع الصافي. والجميع ثمرة من ثمرات هذه العودة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه العودة وهذه الصحوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى من يوجهها الوجهة الصحيحة، وإلى من يقوم خطأها ويصلح عوجاجها. ولا شك أن أولئك هم علماء هذه الأمة ودعاتها، هم الذين بيدهم أن يصلحوا معوج من هذا الطريق وأن يقيموا هذه الطريقة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أهم ما يواجه الشاب المسلم في هذه الحياة قضية أحيانا لا يستطيع أن يوفق بينها، وهي قضية أن يتوازن هذا الشاب المسلم في حياته بين ما يتطلب منه، فأحيانا يفقد التوازن في جانب دون جانب. ولذلك أحببنا أن يكون عنوان هذه المحاضرة هو التوازن في حياة الشاب المسلم، هذا عنوان المحاضرة. أما المحاضر فأنتم تعرفونه جميعا، وقد أنكره إذا عرفته، وهو الشيخ الفاضل عايض بن عبد الله القرني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجره على ما قدم ويقدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وليبدأ مشكورا مأجورا، سدد الله قوله وفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامًا أزكى من المسك وأنقى من ماء الغمام